نعلم هل القبض صحيح ولا ليس صحيحا حتى يحصل الضمان. المشكلة كلها في ترتب الضمان. طالما حصل قبض فالضمان على المشتري، لم يحصل قبض الضمان على البائع. بيقول لي ان الصور الآتية صحيحة ولا تعتبر قبضا، تزويج صحيح وليس قبضا. يعني ايه؟ يعني التصرف صحيح تترتب عليه اثاره. صحيح يعني ايه؟ يعني تترتب عليه اثاره. ليس هناك قبض يعني ايه؟ يعني لا زال الضمان على البائع. ايه اللي مش فاهمه؟ يبقى مع كان معنا ثلاث اشياء، ثلاث صور: تصرف لا يصح وبالتالي القبض لا يصح، يبقى لا تترتب عليه اثاره، والضمان لا زال عند البائع كما لو وهبه قبل أن يقبضه، كما لو رهنه قبل أن يقبضه. تصرف غير صحيح يعني إيه؟ يعني لا تترتب عليه الآثار، ولم يقبض يعني لا زال الضمان على البائع. تصرف آخر بيقول هو تصرف صحيح ويعتبر هو نفسه قبضا أو يعد قبضا، مثل إيه؟ مثل الوقف، مثل الاستيلاد. معناها أنه تترتب عليه الآثار، تمت الوقف خلاص رغم أني لم أقبضه، بل بالوقف صار مقبوضا. يعني إيه صار مقبوضا؟ يعني صار في ضمان المشتري ليس البائع. الشيء الثالث، نعم، الوقف مش مشتري. إزاي ده كله مشتري وبائع؟ الله يهديك، ده هو اسكت يا عماد، يا اسكت يا عماد، الله يبارك لك. كله عبارة عن مشتري وبائع. المشتري وقف، المشتري استولد، المشتري أوصى، المشتري استولد، المشتري وهب، المشتري رهن. ازاي مفيش مشتري وبائع؟ كل التصرفات عبارة عن مشتري وبائع. هذا المشتري قبض ولا لم يقبض؟ تصرف قبل القبض. كل الصور عبارة عن كده، الممنوعة والجائزة، المستثناء. بعض المستثنيات: تصرف صحيح مع قبض، وقف، استيلاد إلى آخره. بعض الصور المستثناة: تصرف صحيح بلا قبض، زي التزويج والوصية. كله فيه مشتري. فهمت؟ حاضر، والله حشرح، والله حشرح. حاضر حاضر حاضر، سمعت ووعدتك بالشرح. حاضر. الفرق بين الهبة والوقف. الهبة والوقف، الهبة انتقلت إلى الموهوب، انتقلت من ملكي إلى ملك الموهوب. وقفت لأبي بكر فانتقلت من ملكي إلى ملك أبي بكر. وأوقفت يعني انتقلت من ملكي إلى ملك الله عز وجل. نسل الوقف الخير يعني. ها؟ يعني دون دون في ماذا؟ يعني هي مثلها في صحة التصرف، ودونها في دونها في القبض. حصل القبض مع التزويج؟ لا. لما زوجت عبدي أو أمتي تصرفي صحيح، ولكن لم يحصل القبض، لازال القبض عند، لازال الضمان على البائع. تصرف صحيح يعني إيه؟ يعني هذا العقد عقد صحيح، تصرفت في ملكي. ايه تاني؟ نعم. الرهن هل بعد انفكاكه وقبل انفكاكه مقصود بانه الرهن اصبح الان معد انه يستأذن؟ رهنت شيء لدين لي عليه، فهل بعد انفكاكه مقصود بانه يعني بعد ان اصبح الان صالحا للمبادلة او صالحا ان يكون عوض عن الشيء الذي عندي له؟ مقصود كلمه قبل انفكاكه. الرهن يا اخوان الخير، الرهن وثيقة بدين، وثيقة بدين مستوفى منها عند التعذر أو عند عدم السداد. وثيقة بدين، اقترضت من حضرتك 100 فأعطيتك هذا رهنا، بحيث أن هذا يساوي في السوق أكثر من 100 أو أكثر. فإذا لم أسدد في ميعاد السداد، لك أيها الدائن أن تستوفي من هذه الوثيقة، من هذا الرهن، فتبيعه إن شئت، تأخذ 100 وتعطيني الباقي. خلاص. يبقى الرهن حتى يأتي ميعاد السداد هو مرهون، يعني هو غير مفكوك، هو محبوس. الرهن مأخوذ من الحبس، هو محبوس عندك، تستوفي منه عند عند ميعاد السداد الذي لم أسدد فيه الدين. فانفكاكه يعني بعد أن أسدد الدين، سددت الدين فك الرهن، هو تحت يدك أنت ولكنه ملكي، فإذا سددت الدين فك الرهن وصار ملكي مرة أخرى، أتصرف فيه حتى وهو تحت يدك، حتى وهو تحت يدك، حتى قبل أن أقبضه مرة أخرى، يعني فكت رهنيته، فك حبسه، لكن قبل انفكاكه يعني قبل أن أسد الدين الذي عليه، هو لازال محبوسا، لازال مأسورا تحت يدك. فإذا كان بعد الانفكاك جاز التصرف، جاز التصرف بعد الانفكاك، جاز التصرف حتى وهو تحت يدك، لأنه ملكي ملكا تاما ليس ملكا ناقصا. عند المرتهن عنده. لا ليس لا يحق له أن يبيعه، هو قبل الانفكاك لا يحق له بيع، لا يحق له هذا البيع، وإذا كان مرهونا يذهب المرتهن إلى يذهب إذا انفك الرهن. فضلتك نايم. نعم. التصرف ما يشوف في النقطة في خطأ. التصرف عند الراهن الذي رهن أو المرتهن. هل حضرتك اللفظ الأقول صحيح الراهن والمرتهن؟ راهن والمرتهن. أنا الراهن الذي رهنت عنده الشيء. وأنا الدائن حتى المرتهن. حتى يستوفي منه الدين الذي لي عليه. فالآن إذا حضرتك تقول. الذي له عليك. إذا تقول حضرتك قبل الانفكاك وبعد الانفكاك. فإذا كان قبل الانفكاك يعني قبل سد الدين. بعد الانفكاك. فليس لي التصرف فيه. ليس لمن للمرتهن. ليس للمدين. ليس للراهن الذي عنده الرهن. ليس لا يعني. العكس ليس للراهن الذي عليه الدين. أنا أصلا أتصرف فيه قبل انفكاكه، قبل أن يصير مبادلة بالذي عنده يعني، أو يعني يفك لكي نعم يعني. أنت أنت أنت رجل الميسور الغني، اقترضت منك 100 وأعطيتك هذا الجهاز، امسك الجهاز خلاص، هذا ملكي تحت يدك، نعم. مأسور عندك، نعم. ليس لي أن أتصرف فيه لأنه الآن ملك ناقص، إنه قبل الانفكاك، قبل الانفكاك، نعم. حتى أسد الدين خذ 100 يا سيد سامح، حتى هو تحت يدك لي أن أتصرف فيه، يبقى بعد الانفكاك أتصرف فيه تصرفا كاملا حتى هو تحت يدك، لأنه لا يتعلق به لا حق ولا عمل، وهذا أخذنا أمس، لا يتعلق به حقك، انتهى حقك خلاص لما أعطيتك 100. وإذا مر الوقت لم تعطي يعني أردت أن أتصرف الآن فيه، أردت أن يعني مر الوقت ولم أسد الدين. نعم. فهنا يعتبر الآن عندما متعلق به حقك، يبقى لا أستطيع أن أتصرف فيه. كأنه صار بعد الانفكاك، كأنه صار حالة لم يفك أصلا، هو كده انفك. أريد الآن أفك هذه الحالة يعني. مين اللي يفك؟ أنا المدين، أريد أن أفكه فأدفع الدين. لم تدفع الدين. خلاص اتصرف فيه بقى، ما هذا ملكك. تأخذ 100 وتعطيني الباقي. هذا لم يفك حتى الآن، كيف يفك؟ أدفع الدين، مش إن أنت تبيعه. لا أنا قد أفك إن أنا أدفع الدين. فهمت؟ فهمت؟ أعطيني جهازي. نعم. هل يجوز له أن يتصرف فيه؟ يجوز له أن يتصرف فيه. ما نحن عملنا كده ليه؟ لماذا أعطيناك الجهاز حتى تستوفي منه عند عدم السداد؟ أنعم الله عليك. هو إحنا أعطيناك الجهاز عشان تعمل عشان تصور به، تاخد معاه صورة عشان تستوفي منه عند السداد. تعريف الرهن وثيقة يستوفى بها عند السداد، وثيقة بدين يستوفى منها عند السداد. بعد كل ده يقول لي هو لو حب انه يبيع بعد عدم السداد له ان يفعل هذا، هو ده الرهن. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. ليس له أن يستخدمه أبدا، يحرم استخدامه إلا يكون من الربا. هل له أن يستخدم العين المرهونة؟ حرام، لأنه من الربا، لأنه قرض جر نفعا، إلا لو كان بقاؤه تحت يده يسبب له ضررا. لو سمحت ارفع يدك لو تكرمت. ها تفضل اسأل. صح، لأنه لو بقي اللبن في الضرع بدون حلب ضر الناقة، ضر الشاة، ضر البقرة، أعزك الله. ينتفع به ويعطيه مقابله. نعم يا سيد طارق. ما الرهن سيأتي يا أخواننا أنتم لماذا يعني أنتم مشتاقون إلى العلم كتاب الرهن ما... اسكت خالص اسكت لو سمحت اسكت لو سمحت مش معقول كده يا شيخ سامي. كتاب الرهن موجود من كان منكم مشتاقا فليذهب وليقرأ. يعني نحن الآن في درس أكثر من الأسئلة في الدرس والرهن سيأتي ونرى أسئلتكم المباركة إن شاء الله. ماذا تريد يا شيخ طارق؟ طيب يا سيد أنت كنت تعرف أنه هيجي الرهن؟ ها أسئلة طب جاوبوا على الأسئلة التي في الدرس بس. ها في العتق إذا اشتريت عبدا قبل أن أقبضه فأعتقته هل توجد هنا صورة للضمان؟ يعني إيه صورة للضمان؟ يعني أكون ضامنا إذا تلف أو مات العبد فأكون ضامنا له أو يكون تحت حيازه. والله لا أفهم. أعد السؤال مرة أخرى كده أعد السؤال يعني وارفع صوتك لو سمحت حتى يساعدنا إخواننا وأخواتنا في إجابة هذا السؤال. أوضحه إذا اشتريت أرضا اشتريت أرضا نعم فقبل أن أقبضها أوقفتها يا ابني الايه بيقول لي كان عبد دلوقتي وهو صوته وهو صوته منخفض كان بيتكلم على العبد لما رفع صوته صارت ارضا بتلعب بيا زي اختنا امبارح كانت بتلعب بيا والشيخ سامح كان بيلعب بيا امبارح بيلعبوا بيا كل شويه يقول صوره اقول له ارفع صوتك يجيب صوره تانية لا اوضحها يعني يا ابني الايه اوضحها اي سؤال نعم تفضل اسال اخوي قوله ما افتحه وتصعي ما اشتراه هو الذي ومثله الثمن المعين ايوه لو قلنا ثمن معين ما ليس ثمن معين يعني ما ليس في الذمه صح عين الثمن المعين طيب عايز بقى صوره للثمن المعين وصوره لبديل الثمن المعين الثمن المعين ده يجوز التصرف الثمن المعين مثل السلعة مثل الشيء المبيع مثل الشيء المشترك يعني لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه حتى يقبضه نعم أهو يا سيد الحبيب الشيخ أبو بكر امسك هذه لو سمحت أريد يا شيخ أبو بكر أن أعقد معك عقد شراء وبيع والله يا سيد عماد أشتري منك هذه القطعة من الشوكولاتة البسكويت الجفريت وأعطيك هذا الجهاز يلا نعمل هذا العقد اشتري انت البائع بيع لي هذه لو سمحت بعتك خليها معك بعتك تفضل زوجتك قول اي حاجه قول بعتك هذه بالجهاز اشتريت منك هذه القطعه من الشوكولاته بالبسكويت بهذا الجهاز خلاص هذا اسمه ايه هذا هو بائع هذا هو قابل وانا مشتري فهذا ثمن وهذا مثمن هذا ثمن وهذا عين مشترى مبيعة خلاص كان بيتكلم على العين المشترى لا يجوز لا يصح بيع متاعه أنا المشتري لا يصح لي أن أبيع هذه العين المشترى قبل أن أقبضها وهو أيضا لا يصح له أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات إلا المستثنيات في العين المشترى في العين في الثمن في الثمن المعين اللي هو الجهاز حتى يقبضه خلاص لو غير معين يبقى في الذمة في الذمة يجوز في الذمة يعني باعني هذه القطعة على عشرة في الذمة على عشرة في الذمة عشرة في الذمة أي عشرة العشرة اللي معايا المعينة دي ولا أي عشرة أخرى لا عشرة في الذمة غير معينة على جهاز كذا كذا كذا لم أعينه لم أعين هذه العين عشرة دراهم طبعا عشرة إيه ولو عشرة مجهولة كده يبقى ليس يبقى ده من الغرر اللي سيأتي اليوم إن شاء الله عشرة بعتك هذه بعشرة عشرة دولارات ولا عشرة دينارات ولا عشرة فين العصاية يعني ما حد ما هو كده هو مش هنهمد إلا بالعصا لا لا لم ينتهي من سؤالي لم ينتهي من سؤالي لم ينتهي من سؤالي هذه العشرة الغير معينة يجوز التصرف فيها طبعا يجوز التصرف فيها والمبادلة عليها نعم والحوار اتفضل اسال الاسئله الخطيره ها حضرتك الثمن المعين والمقدمه يعني اذا كنت بصحه الثمن المعين افهم اسال السؤال المعين يعني المقدمات الطويله لا يكون في الذمه كيف يعني شيء ليس محددا. ليس محددا، 10 غير محددة، لأن 10 دراهم يا أخوانا زمان الدرهم مختلف، درهم غير الدرهم، لأنه مش مفيش آلات نموذجية. دلوقتي أي قرش بيكون مقام قرش، أي دولار بيكون مقام دولار، لكن في الماضي كان قطعة ممكن يكون منها جزء لأنها ذهبية أو فضية، لو منها جزء بسيط ذهب فقلت قيمته، إذن لابد من تعيين الدرهم بهذا الدرهم، وينظر فيه البائع ويراه ويقول لا هذا ناقص، هذا مكسور، يريد درهما ممكن يكون في بعض الزيادة بعض النقص في الوزن، لأنه درهم عبارة عن كذا جرام من 2.4 من 10 أو 4.2 من 10 من الفضة، وهكذا الذهب عبارة عن كذا مثقال من الذهب، فلا بد أن يكون عين دينار بعينه، مش جنيه وخلاص، لا بعين. يبقى المنهي عنه انه يريد هذا الدينار، عقدته على هذا الدينار ثمن معين. طب الثمن ده اعم من ان يكون نقودا، ثمن مال قد يكون نقودا وقد يكون اي مال اخر مما يسمى في الشريعه الشريفه مالا. يعني لما قسمنا امبارح ليك انواع الضمانات وقلنا ضمان يد وهو الثمن، ما تشرحش، اتكلم اسال السؤال. ايوه كان في الثمن من ضمن الحاجات، كان في الثمن هنا مقصود ايه الثمن، اي ثمن؟ عشان بقول لك في ضمان اليد يعني في المبيع واللي ضمان اليد، كنا بنتكلم على المغصوب، ضمان اليد نتكلم على المغصوب والمعار، ضمان العقد. شفت بقى ضمان العقد ايه؟ نتكلم على الصوره اللي بيقولها الشيخ عويضه، المبيع الثمن المعين والمبيع للصوره الشوكولاته والجهاز التسجيل والثالث المهر. فعندما لم يحدد الثمن تزوجها على 100 دينار ولم يدفع ال 100 دينار ولم تقبض ال 100 دينار، الزواج صحيح ولا مش صحيح يا شيخ عبد الخالق؟ صحيح. ولم تقبض ال 100 دينار، طب تصرفت في ال 100 دينار يجوز؟ لا يجوز. طب والزواج لا زال صحيحا رغم التصرف؟ ايوه تصرفت فيه، يعني ذهبت به هنا وهناك وقالت لفلان خذه، احالت به، فعلت فيه اي شيء، الزواج لا زال صحيحا؟ السؤالي في الزواج صحيح ولا مش صحيح؟ طيب اقصد يعني عندما قال الثمن واطلقه نفى منه الثمن هنا المعين الذي ليس في الثمن. الثمن هو قال الثمن المعين؟ لا هناك قال الثمن فقط. مين اللي قال؟ امس لما قلنا ضمان العقد كتبت على السبوره الثمن المعين. اقصد انا بقول حاجه لما ارى بعد كده كلمه الثمن يبقى اقصد يبقى تقيد بالثمن المعين. هو قال هنا الثمن المعين لانه اما مضمون ضمان عقد المبيع والثمن والمهر، لم يقل معين. ما هو سبق قبل كده قال عليه ثمن معين، هو بيعيدها تاني، ده بيحصل المتحصل. قوله فلأتفرق المتبايعان قد قبض بعض قبض بعضه. ده في الدرس مش أمس، ده كان درس قبل السابق، لم يكن معنا هذا. ها غيره في أي أسئلة قبل أن نبدأ؟ اسأل يا سيدي. هذه 100 جنيه مصر لو أحالت أو تصرفت فيه لا يجوز لها التصرف. ما هي تصرفت تصرفا يا أخوانا، لو أن شخصا لو أن مشتريا ذهب فأخذ المال من البائع قبل استحقاقه، في آخر الدرس الأمس كان يقول إيه؟ بيقول وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا وإن حل، لأن البائع رضي ببقائه في ذمته أو كان حالا وسلمه، وإلا فللبائع حق الحبس حتى يسلم الثمن. هذا الكلام يتكلم على إيه؟ يتكلم على قبض المشتري الذي يترتب عليه الضمان، قبض المشتري الذي يترتب عليه الضمان، وينتهي ضمان البائع، وينتهي حينئذ ضمان البائع، لأنه خلاص استقل المشتري، استقل بالقبض لأنه اشترى ودفع الثمن، نقده الثمن، أو اشترى في الذمة واستقل أيضا بأخذ المبيع، حينئذ يكون الضمان للمشتري إذا أخذ وقبض هذه السلعة، قبل ذلك القبض لم يتم فيكون الضمان على البائع. نسأل أسئلتنا ولا إيه؟ نعم في سؤال. طيب الماتن والشرح يقول لا يصح بيع مبتاعه الشخص حتى يقبضه، ما الدليل على ذلك؟ تفضل، ما الدليل على ذلك؟ لا يصح بيع مبتاعه الشخص حتى يقبضه، ما الدليل على ذلك؟ لا أسمع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، صح، قاله صلى الله عليه وسلم. ما علاقته بمسألتنا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا يستدل به على خيار المجلس، وهو الدرس القادم إن شاء الله تعالى، يعني الدرس التالي. لكن نحن نسأل على مسألة أخذناها أمس، وهو عدم صحة تصرف المشتري في العين المشترى قبل القبض. فما وجه الدلالة في الحديث الشريف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا على مسألتنا؟ فهذا نوع من شرب الايه، من شرب الافيون مثلا. تفضل، ما الدليل؟ ده شرب حشيش. الأول شرب أفيون وده شرب حشيش. ما دليل قول الماتن لا يصح بيع متاعه الشخص حتى يقبضه؟ فأم الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح يدا بيدا سواء بسواء؟ ما وجه الدلالة؟ أخرج كده وجه الدلالة. يدا بيد في الربويات، ده في الربويات أيها الشارب لأشياء لا أعرفها. ماذا سلت في الصباح؟ نستفتح العام الهجري بضرب الطلاب؟ ها؟ نعم نعم، تريد أن تأتي بالدليل؟ إيتي بالدليل. ها؟ لما وجد الضرب ماشي. ألا نبيع سلعة حتى نحوزها. حتى نحوزها. نحوزها بالزاي، بالزاي مش بالزاي طبعا. طيب قال صلى الله، نعم في حاجة؟ لا تقول عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. نهى عن الغرر، نعم أيوة. وعدم القبض فيه غرر. نهى عن الغرر وعدم القبض فيه غرر. ده شربت ايه النهاردة؟ مية. ها مية. تفضل. طبعا هو حديث مصطفى قال لا تبع ما ليس عندك، هذا فيه لا تبع ما ليس عندك طبعا، حديث متكاثرة. في حديث آخر يا شيخ نجم، اتفضل. طيب الشيخ نجم الدين يتحفنا بحديث في صلب الموضوع، وهو لا يبع أحدكم الطعام حتى يستوفيه. وجه الدلالة مولانا، وجه الدلالة بارك الله فيك. نعم ظاهر. لا والله ما هو ظاهر ولا حاجة. أيوة، الدعوة تقول إيه أيها الطلاب الناجبون؟ الدعوة تقول لا يصح بيع ما، وما عام. وأم الشيخ جاب لنا، جاء أتى لنا بدليل أخص من الدعوة. مفهوم؟ مفهوم يا حاج محمد؟ الدعوة تقول لا يصح بيع ما متاعه الشخص حتى يقبضه. ما عام، اسم موصول عام، يعني أي شيء يبتاعه الشخص، أي شيء يشتريه الشخص لا يصح بيعه حتى يقبضه. فأم الشيخ أتى بدليل خاص، لأن الدليل الذي يقوله حديث صحيح موجود في الصحيحين، يقول لا يبع أحدكم الطعام حتى يستوفيه، لأن هو خاص بالطعام، ولا يصح أن يكون عاما يحقق أو يدلل على الدعوة بأكملها، لكنه أضاف عليها القياس، فقال وكل شيء مقيس على الطعام بجامع إيه يا سيد نجم الدين؟ كل شيء مقيس على الطعام بجامع إيه؟ بجامع كونه مبيعا، بجامع كونه مبيعا، صح. ولذلك ابن عباس عاقب هذا الحديث وهو روي الحديث، ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. ابن عباس قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، مثل الطعام يعني. هنا تأتي الاستدلال بأكمله على القضية أو على الدعوة بأكملها، وإلا فالدليل أخص من الدعوة، وإذا كان الدليل أخص من الدعوة لا ينتج. خلاص. طيب لا زال المشكلة موجودة. ابن عباس لما يقول ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، طب ما ده كلام صحابي، كلام الصحابي ليس دليلا في ذاته، ها؟ كلام الصحابة ليس دليلا، فيبقى أن نقول أن كلام ابن عباس لسه لا زال الدعوة لم تنتج بعد، لك أن تقول أن ابن عباس لا يقول هذا إلا توقيفا، أو تقول أنه قاله بمحضر من الصحابة فعلموه ولم يعترضوا فصار إجماعا، انتشر في الصحابة ولم يعترضوا فصار إجماعا. انظر التسلسل في الاستدلال من هذا الحديث، الحديث يتكلم على شيء أخص من الدعوة، الدعوة تقول لا يصح بيع ما عام، ما بتاعه الشخص حتى يقبضه، الدليل هو دليل في صلب الموضوع، دليل صحيح لا يبيع أحدكم الطعام حتى يستوفيه، وحديث صحيح في الصحيحين رواه ابن عباس. كيف تستدل، كيف تخرج النتيجة من هذا الدليل؟ أن تأتي بكلام ابن عباس الذي قال فيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، ثم تقول ولا يكون هذا من ابن عباس رضي الله عنهما إلا عن توقيف، أو أن يكون قد قاله وانتشر في الصحابة ولم يعترضوا فصار إجماعا. هنا تحصل تمام الاستدلال على الدعوة. نعم. ولا أحسب كل شيء إلا مثل ما قلت، يعني أنا اللي يعني اللي استفدنا، أو إيه المعنى الكلام، يعني ممكن يقص عليه أشياء أخرى، أشياء أخرى من أجناس أي مبيع آخر غير الطعام، يعني حديث يتكلم على لكن الطعام أجناس جزئية مش أجناس كلية، أي حاجة، أي حاجة، كل شيء. إحنا قلنا مثلا أو قلنا قبل يعني إن أجناس واحدة كل شيء، لا أحسب كل شيء إلا مثل أي شيء آخر يصح أن يكون مبيعا، أعم من كونه طعاما أو غير طعام، أعم من كونه ربويا أو غير ربوي. لكن يجري فيه الربا؟ ما له من الربا، بس إذا دخلنا في الربا الآن، إحنا كنا قبل كنا نتكلم عن الأشياء التي يجري فيها الربا، قلنا إن الشفايين المطعومية والنقدية، صح، ولا يجوز أن نقيس عليها ما غير هذا عند الشفايين في الربا. في الربا ما لنا من الربا دلوقتي؟ لا أقصد لا يعني هالقول ده مش ممكن، يقال إنه ممكن يجري الربا في بعض إذا جرينا أجناس أخرى عليها ممكن يجري فيها الربا؟ إيه علاقة الربا بالموضوع بس؟ ما علاقة الربا بالموضوع؟ إنه بيجري في الحديث بيقول لا يبيع أحدكم الطعام حتى يستوفيه، إيه علاقة الربا بالموضوع هنا؟ إن استوفى يعني إن يحدث استفاء. الربا ماله؟ فين الربا هنا؟ ده بيقول لي صلى الله عليه وسلم لا تبع الطعام، والطعام يباع بالذهب والفضة، وهنا في ربا؟ طب مالك ربا؟ إيه اللي أدخل ربا في الموضوع بس؟ طيب ما هي الصور المستثناة، ما هي الصور المستثناة من ذلك؟ كيف أبيع بعض السلع، أو كيف أتصرف تصرفا صحيحا قبل أن أقبض السلع المشترى؟ في عتق، في العتق. طيب عتق عن نفسك ولا عن غيرك؟ عن نفسك. فلماذا لا يمكن عن غيرك؟ لماذا لا يمكن أن تعتق عن غيرك رغم تشوف الشارع للعتق؟ داغستان، ما اسمك؟ عمر. اتفضل يا عمر. وعليك. أنا في الدرس، في حاجة؟ السلام عليكم. ما فهمت السؤال. السؤال يقول: هل يصح أن تتصرف في العبد الذي اشتريته عتقا عن غيرك قبل أن تقبضه؟ وقال: ممكن أن أعتقه عن نفسي قبل القبض ويصح التصرف، بل يكون قبضا. هل يصح أن تتصرف فيه قبل القبض عتقا عن غيرك؟ فهمت السؤال؟ ما الإجابة؟ نعم، لماذا لا يصح؟ لماذا؟ الإجابة صحيحة. لماذا لا يصح؟ في عقدين. ها، هل يصح؟ قول يا أبو بكر. إنه يعتبر هبة. لا يصح، لأنه يعتبر هبة، والهبة لا تصح. ده متى؟ لما يكون يعتقه عن غيره مجانا، أما لو كان يعتقه عن غيره بالمال فلا يصح، لأنه بيع. إذا اعتقه عن غيره إما بمال وإما بدون مقابل، فلو كان بمال لا يصح لأنه بيع، وإن كان بدون مقابل فلا يصح لأنه هبة، وكلاهما لا يصح. الهبة والبيع لا يصح قبل القبض. إذا لا يصح العتق عن الغير مجانا أو بمال، أما عن النفس حتى ولو كان في مقابل كفارة فيصح ويصير قبضا لتشوف الشارع إلى العتق. عن العلة هل قلت عشان في عقدين أجرنا عقدين في وقت واحد؟ أنا شرحت بس ما قلتش هي دي العلة. نعم. ده أنا بقول ده يكون بيع، أما لما بعتق عن نفسي حتى لو عن كفارة ليس هناك بيع. ده أنا بأشرح لك إزاي تعتق عن غيرك. أم تسلسلت معاك كيف أعتق عن غيري؟ صورتان: إما هبة لغيري، وإما عن كفارة الغير بمال. فبأصور لك من بداية، لأن هذه المصطلحات تأتي في كتب العلم. أعتق عبدك عني بألف. يعني أعتق عبدك عني بألف؟ لا يمكن تتصور إلا عن طريق لحظة وحظة لطيفة تنتقل فيها ملكية العبد إليك، ثم أوكل عنك بالبيع أو بالعتق أو بغير ذلك. لكن العلة مش كونوا عقدين في عقد، والعقدين صحيحين، لكن نتكلم على لماذا لا يصح. لأنه بيع أو هبة. لو كان بمال يبقى بيع والبيع ممنوع، ولو كان بدون مقابل يبقى هبة والهبة ممنوع. الأول سأهبك ثم أوكل في العتق، أو الأول أبيع لك ثم أوكل في العتق. إذن الهبة اللي حصلت قبل القبض ممنوعة، البيع اللي حصل قبل القبض ممنوع. لما بأعتق عن غيري مجانا معناها أنني أولا وهبت لغيري ثم توكلت في اعتاقي. إذا كان بمال يبقى بعت لغيري ثم توكلت في الاعتاق، وكلاهما ممنوع. الهبة، هبة المبيع قبل قبضه ممنوعة، بيع المبيع قبل قبضه للغير ممنوعة. فهمت؟ يبقى الشرح اللي هو بيقول انك لما بتعتق عن الغير عبارة عن عقدين حتى يوصل لك انه قد استبطن هبة او بيعا، وكلاهما ممنوع قبل القبض. هبة الماء في لفظ هبة المبيع قبل قبض، هي الهبة هتبقى فيها قبض؟ نعم. بيع المبيع قبل قبض ممنوع، وهبة المبيع قبل قبض كيف تكون هبة يعني ولها مقابل او لها قبض؟ مش فاهم. طيب أنا اشتريت سلعة ولم أقبضها، اشتريت من أبي بكر سلعة ولم أقبضها، مفهومة؟ هذه السلعة وهبتها وهي لازالت عند أبي بكر قبل أن أقبضها، إيه المشكلة؟ وهبت قبل القبض، وهبت لشخص آخر، وهبت له حتى هو نفسه، وهي ملك وملك ولم أقبضها. ما هي كل الصور كده، اشتريت ولم أقبض، ثم وهبت هذا لعين الغير المقبوضة، رهنتها، استولدتها، زوجتها، اعتقتها، ايه الفرق؟ مالك تايه ليه؟ عين غير مقبوضة لازالت مع البائع، لم اقبضها انا ايها المشتري، ثم تصرفت فيها تصرفا بعضها الشرع قال غير صحيح، وبعضها قال صحيح، بعضها قال صحيح مع القبض وحصل القبض بهذا التصرف، بعضها قال لا صحيح ولكن لم يحصل القبض. يعني في حالة الهبة للعتق عن الغير أنه أننا يعني أهب هذا الأمر أولا، أهو العبد اعتقته عن الغير يعني ايه يعني انسان اخر يعني يعني انا اشتريته من ابي بكر واعتقته عنك انت تحتاج الى كفاره. قلت لي لو سمحت ايها المشتري اعتق عبدك عني مجانا تصدق علي بهذا، فكيف افعل؟ اتصدق عليك اهبك هذا العبد ثم اتوكل، لانك تقول اعتق عني اهبك اياها ثم اعتقها. هذه الهبه ممنوعه لاني لم اقبض. او قلت لي اعتق عبدك عني بألف، يعني بيعه لي بألف ثم اعتقه، هذا البيع ممنوع لاني لم اقبضه. مش العكس يعني انت مش العكس اعتقه الاول ثم اعتقه ازاي وهو مش اعتقه عنك ازاي؟ ده انت عايز تعتق عبدك، عايز تعتق عبد عشان انت عندك عامل جريمه وعايز تعتق، قتلت قتلا خطأ، ظاهرت حنست في يمينك فأردت أن تكفر عن هذا بإعتاق العبد، وليس عندك عبد، وجدت عندي عبد اشتريته ولم أقبضه، أنت عايز تعتق، هو أنا اللي هعتق ولا أنت؟ يبقى مش أنا اللي هعتق، ده أنا هعتق عنك، يعني هتوكل في العتق، بس العبد ليس عندك الآن، عندي أنا، ملكي أنا، فالأول أبيعه لك أو أهبه لك. يعني حتى انا اعتقه الاول ثم اهبه لك. مين اللي يعتقه، انا ولا انت؟ وعبدك عبد حضرتك. انا اللي اعتقه الاول، اعتقته يبقى وقع عني انا، ثم وهبته لي. وهبت مين؟ ده انا اعتقته يا شيخ سامح. لما اعتقه كيف ثم فين بقى؟ ما هو مش بتاعي دلوقتي. واحد الثواب. اسكت. ثواب ايه؟ اسكت. اعتقته حده لك ازاي بعد ما اعتقته؟ وده بيقول لك ثواب ايه ان شاء الله؟ هو عايز ثواب؟ ده عايز يعتق، عايز يكفر عن يمين، عايز يكفر عن ظهار. ثواب ايه اللي بنتكلم عليه؟ ها، في أسئلة تانية من الأسئلة الجميلة اللطيفة. الاستيلاد، كان في سؤال عن الاستيلاد، بيقول ان الاستيلاد تصرف صحيح قبل القبض، لأنك عرفت أن القبض نوعان، عرفت أن القبض نوعان، قبض المنقول وقبض غير المنقول. العبد أو الأمة من المنقول ولا من غير المنقول؟ منقول. ما معنى قبض المنقول الشيخ عماد؟ ما معنى قبض المنقول؟ كيف يتم قبض المنقول؟ من معنى قبض المنقول ايه؟ تفضلي يا ايها الاخت، اياتها الاخت. ايوه، قبض المنقول يعني انتقاله من فين الى فين؟ من الازهر الى الدراسة. ها، الاخت طيب. صح، يكفي، مش لابد، ده يكفي التناول. نعم، يكفي التناول باليد. صح، كيف يكون قبض هذا المنقول غير الخفيف؟ أخرجينا من المفردات، أنا لا أتكلم عن سفينة ولا غير السفينة، كيف نقبض المنقول غير الخفيف؟ ما القانون؟ ما هو القانون؟ إيه؟ صح، ينقلها إلى حيز ليس للبائع تصرف فيه أو له فيه تصرف ولكن بإذنه، هو ده القانون اللي احنا بنبحث عنه. طيب، هذه الأمة، كل هذا بنتذكر به حتى نصل إلى موضوع الاستيلاد. اشتريت أمة وهي لا زالت في حيز البائع، وقبل أن أفعل فيها هذا القبض اللي هو صورته إني أنقلها إلى حيز ليس للبائع تصرف فيه أو أنقلها إلى حيز للبائع تصرف فيه بإذني، لا فعلت هذا ولا ذاك، فذهبت واستولدتها. يعني استولدتها يعني وطئتها فحملت فولدت ولم أقبضها بعد لأني لا نقلتها إلى حيز ليس للبائع تصرف فيه ولا إلى بائع إلى حيز له تصرف فيه بإذني، وهي لا زالت عنده لم يحصل قبض استولدتها، فهل هذا التصرف ينتج آثاره؟ تصرف صحيح رغم أنه تم قبل القبض؟ قال لي آه ينتج آثار، كما أني أهب قبل القبض، كما أني أرهن قبل القبض، وهذا لا يصح لكن الاستيلاد يصح. يعني استيلاد قبل القبض، وقف قبل القبض، هبة قبل القبض، تزويج قبل القبض. فهل فهمت؟ مطلق تصرف ازاي؟ مش قلنا البيع ممنوع، قلنا البيع ممنوع والهبة ممنوعة والرهن ممنوع، في تصرف في تصرفات مستثنى منها الاستيلاء، ازاي مطلق تصرف بعد ما نقول البيع لا يبع ما بتاعه حتى يقبضه يبقى مطلق تصرف جائز؟ يعني أما اشتريتها أبيعها مرة تانية قبل القبض ممنوع، أرهنها قبل القبض ممنوع، أهبها قبل القبض ممنوع، أستولدها قبل القبض جائز، أعتقها قبل القبض جائز، يبقى إزاي مطلق تصرفات جائزة؟ فكده البخار هيطلع من دماغي. ها الاستيلاد هو ها الاستيلاد هو الاستيلاد هو إيه؟ الاستيلاد يعني أن أجعله أم ولد، يعني أن أطئها، مش فقط أطئها ولكن أن تحمل فتلد. أنت ممكن تطأ الأمة ولا تلد، يبقى لم تصل أم ولد. الاستيلاد يعني طلب الولد، الألف والسين والتاء للطلب، استيلاد يعني طلب الولد. فمجرد الوطء يحصل به الولد؟ عندنا لا، الكوكب بتاعكم فيه كده، الله أعلم الكوكب اللي احنا عايشين عليه ما بيحصلش كده، مجرد الوطء لا يخرج الولد، لابد من حمل 9 أشهر الكوكب اللي احنا عايشين فيه كده، فلا أدري الكوكب اللي انتوا عليه بيعمل بيحصل ايه، وبعد الحمل يحصل وضع. ها طيب سأل في سؤال قبض المنقول وغير المنقول تحت يد المشتري وتحت يد البائع، البائع غائب أو المشتري غائب أو حاضر، تكلمنا عن هذا أمس، هل يستطيع أحد النجباء أو إحدى النجيبات أن يلخص لنا هذا الموضوع؟ هل من شخص محترم صنع خريطة لخص هذا الموضوع المعقد؟ نعم فتح الله عليك. آه الحمد لله لا زال في الدنيا بقية خير. تفضل. مال الشخص الذي تحت يد غيره، مال الشخص الذي تحت يد غيره ينقسم إلى قد يكون إما مضمون وإما غير مضمون. لا مش هذا سؤالي. نعم سؤالي أن مالي الذي أن المال الذي العين الذي أريد أن أشتريها إما تحت يدي وإما تحت يدي البائع، والبائع أو أنا حاضر أو غائب، فكيف يكون القبض اللي هو الكلام على زمن التخلية بالقوة وبالفعل؟ هذه المسألة التي تكلمنا عنها وبدأت من قول المحشي وبمضي زمن يسع التفريغ من أمتعة تحت يدي المشتري، وقبلها وهي تمكين في التخلية اللي هو في الغير المنقول، يعني بتخليته وهي تمكين المشتري منه وتسليمه المفتاح، وبتفريغه من أمتعته أو من أمتعة تحت يد البائع وإن كانت للمشتري أو اشتراها منه، وبمضي زمن يسع التفريغ. إذن المبيع العين المباعة إما منقولة وإما غير منقولة، وهي إما تحت يد المشتري وإما تحت يد البائع، وكلاهما إما حاضر وإما غائب، كل هذا موجود في كلام الشيخ المحشي. هذا يستدعي لا يمكن فهمه إلا بوضع خريطة في الذهن أو على الورق، الذهن الرائق أو على الورق للمذاكرة. فهل صنع ذلك أحدكم، أحد المحترمين أو المحترمات؟ نعم غير المنقول بيبقى تحت صورتين، الصورة اللي قلناها تحت يد المشتري أو غير تحت يد المشترك الباء أو غيره. ده غير المنقول. طب والمنقول؟ المنقول بيقع في صوتين، يا خفيف يا ثقيل، خفيف بالتناول، القبض يقع بالتناول، أما غير الخفيف تاني. غير المنقول تحت يد الباء أو تحت يد المشترك. طب ما المنقول كذلك. عايز أنا عايز كل الصورة، كل هذه الصور، ما هي الصورة الجامعة حتى نلخص هذا الشيء، كيف يتم القبض؟ قال لك القبض إما في منقول أو في غير منقول، كلاهما إما تحت يد البائع أو تحت يد المشتري. البائع والمشتري إما غايب وإما حاضر. ألم يستدعي هذا، ألم يستثر أذهانكم لفعل خريطة نلخص فيها ما تم من شرح؟ المبيع أي العين المشترى. إما تحت يد، تحت يد، تحت يد البائع، هذا هو الأصل وهذا الأكثر، إما تحت يد المشتري. التسلسل دوت سهل ولا صعب؟ العين المشترى، العين المباعة، إما أن تكون تحت يد البائع أو تحت يد المشتري. مفهوم إلى هنا؟ مفهوم يا سيد محمد، سيد هاشم العلامة؟ هذا البائع أحد اثنين، إما غائب وإما حاضر. عينه هذه التي باعها إما هو موجود عندها وإما هو غائب عنها. كذلك المشتري هي تحت يده ولكنه غائب عنها أو حاضر عندها. وضربنا مثال الأمس وقلنا أني اشتريت شقة كنت مستأجرا لها، كنت أستأجر شقة أنا مشتر، اشتريت شقة كنت مستأجرا لها، فهي تحت يدي، تحت يدي بعقد الإيجار، وأنا حاضر فيها أو أنا غائب عنها، يبقى هي تحت يدي، هي ليست ملكي حتى الآن، ليست ملكي، أنا مستأجر فقط، فهي لشخص آخر بائع ولكني أنا مستأجر لها، فهي تحت يدي، تحت يدي المشتري. قد أكون ساكنا فيها فعلا فأكون حاضرا، وقد أكون مسافرا عنها فهي تحت يدي ولكني غائب، أو هي تحت يد البائع، أنا ليست تحت يدي بأي عقد من العقود، لا هي معارة لي ولا هي مرهونة عندي ولا هي مؤجرة لي، بل هي تحت تصرف الكامل للبائع، لكنه قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا. هل هذا فيه صعوبة؟ في حاجة، هو الغائب معلش هو تحت يد البائع ولا يد المشتري، انما الغائب والحاضر ان عايد على المشتري ولا عايد على المنقول؟ على المشتري. هو المشتري، المشتري انا بقول اهو، المشتري اما غائب او حاضر، البائع اما غائب او حاضر، مش العين المباع، لو كانت العين كانت تبقى غائبه وحاضره، غائبه حاضره، ده انا بفرع من المشتري وضربت مثال وشرحت، بقول انا حاضر في العين او غائب مسافر، انا حاضر في العين اللي استأجرتها أو رهنت عندي أو أعيرت لي، أنا والله أنا أيها المشتري اشتريت من حضرتك عين كنت مستأجرا لها، شقة بتاعتك يا سامح استأجرتها هي تحت يدي، تحت يدي وأنا حاضر ساكن فيها فعلا أو أنا مسافر، فأنا أنا اللي غالي. فهم؟ صحيح. امبارح احنا قلنا في والله ده اللي امبارح بعينه، قلنا هذا ان كان حاضرا، فان كان غائبا فلا بد من مضي زمن. قلنا هنا هو انا مش عايد على المسافه عشان المشتري او مضي زمن ايه يسعى الوصول اليه للمنقول. اه أنا اللي أوصل للبيعين عشان أبيعها أو أفليها. يعني هنا الضمير حضرتك هذا إن كان حاضر العيد على المشتري. مال مين اللي العيد على الشيء ده؟ هذا موجود اللي هو منقول، الشيء الذي ينقل. طب والغائب لما يكون الشيء ده الغائب، يعني غائب عن مين؟ فإن كان غائبا فلا بد المضي زي نوصل الوصول إليه. أنا أوصل إليه حاضرا خلاص موجود قدامي، مش محتاج إن أنا أقتري فيه الوقت إلا بالقوة. أنا لما أكون غائب عنها، طب ما هي غائبة عني، ما الفرق يعني؟ ايه الفرق؟ سألت حضرتك السؤال ده، فلما اجبنا المشي قلت لا، ده المقصود بيه منقول. انا سمعتها كده خلاص البائع والمشتري اما غائب واما حاضر. ثم ياتي بقى الكلام، هل في منقول ولا غير منقول؟ والحاضر نفس الشيء منقول، عين منقولة يعني ولا غير منقول؟ نفس الشيء منقول ولا غير منقول؟ في منقول ولا غير منقول؟ يبقى عين مبيعة منقولة، مبيع منقول من بائع غائب، العين تحت يدي، العين تحت يد بائع حاضر إما منقولة أو غير منقولة، العين المبيعة تحت يد مشتري غائب إما منقولة أو غير منقولة، العين المبيعة تحت يد مشتري حاضر إما منقولة أو غير منقولة. ما حكم هذه الأشياء؟ عين تحت يد البائع وهو غائب وهي منقولة، ما حكم هذه الأشياء؟ نعم، لابد من مضي زمن يفعل الوصول. مضي زمن يسع الوصول. غير منقول مضي زمن نفس الشيء، يسع الوصول والنقل والتخليق مع التخليق. مع التخليق بالفعل مش كده؟ لأنه غير منقول لابد من وجود زمن للتخليق، زمن للتخليق مع زمن التخليق بالفعل. نعم حاضر، احنا في الغائب دلوقتي. الحاضر، الحاضر لا يحتاج إلى هذا الزمن الوصول لأنه حاضر، زمن الوصول علشان غائب، لكن في الحاضر لا يحتاج إلى زمن الوصول، يبقى على طول بالمنقول النقل، النقل بالفعل، وهنا زمن التخلية، مرور زمن التخلية مع التخلية بالفعل. اما في المشتري، العين تحت يد المشتري وهو غائب، والعين المشترى منقولة، ها مضي زمن يسعى الوصول والنقل بالقوة، لأنه لا يحتاج إلى النقل بل ينقل بالقوة. غير منقول يبقى يحتاج مع كل هذا مع التخليل، مع زمن التخليل، مع زمن التخليل بالقوة. أما في الحاضر يبقى لا يحتاج إلى زمن الوصول، يبقى على طول النقل بالقوة، زمن النقل بالقوة، وهنا زمن النقل والتخلية بالقوة، زمن مفيش نقل بقى، زمن التخلية بالقوة، مرور زمن التخلية بالقوة، مرور زمن التخلية بالقوة، مرور زمن النقل بالقوة. الفعل يعني الحقيقة والقوة يعني لا مش قهرة القوة يعني الإمكانية الإمكانية الصلاحية الصلوحية يعني سموها الصلوحية يعني يا سيدي الحبيب هذا الرواق إذا أردت أن تخليه من كل ما فيه من دواليب من سبورات كم يستغرق الوقت نصف ساعة ده بالفعل هيحصل كده بالقوة يعني يمرور هذا الزمن الذي لو أردت أن تخليه بالفعل لتم فيه التخلية في نصف ساعة يبقى لابد من مرور نصف ساعة حتى يتم القفل أنا العين تحت يدي أنا مشتري والعين تحت يدي والأشياء التي فيها ملكي فلا أريد أن أخرجها منها لكن لابد حتى يتم القبض مرور زمن قدر نصف ساعة إيه نصف ساعة دي التي لو كانت هذه العين تحت يد البايع فأراد أن يخليها لمكسها لها نصف ساعة لو كانت هذه العين بنفسها تحت يد البايع حتى يتم القبض لابد أن يخرج هذه الأشياء حتى لو كانت لملك المشتري في نصف ساعة فإن كانت هذه العين بهذه الأشياء تحت يد المشتري لابد من نصف ساعة اللي هو التخلية بالقوة التخلية بالقوة يعني صلاحية المكان أن يكون خاليا في كم يستغرق في نصف ساعة ما ينفعش أعكس أسألك الفعل والقوة أخلي القوة للبائع لا القوة ما هو الفعل العين تحت يد البائع يريد أن يسلمها للمشتري خاليا فلا بد بالفعل أن يخليها بالفعل بالواقع بالحقيقة المشتري سيشتري هذه العين وفيها أشياءه لماذا يخرج أشياءه منها لا يحتاج لكن لا بد من مرور زمن يكون صالحا لإخلائها وهو النصف ساعة التي لو كان البائع تحت يدي هذه العين لا أخلاها فيها حتى ولو لم يخلق لا مش مطالب بالإخلاء هو مش مطالب بالإخلاء ومطالب بمرور زمن حتى يتم القبض الشرع نعم التقسيم حضرتك على السبوره حضرتك ما قسمت اول حاجه البائع والمشتري ثم قرعت البائع غائب وحاضر فتعود على البائع الغائب والبائع الحاضر كما كنت حضرتك من شويه لما عملت تقسيم تاني الغائب منقول غير منقول هيجي تفصيل ايه الغائب المنقول والغائب غير منقول ايه اللي خليني افهم ان هي في عين في منقول طب التقسيم كده حضرتك ما حصلش حاجه يعني التقسيم بالطريقه دي حضرتك مش دايما احنا اتعودنا او يعني نعرف ان التقسيم ده من فرع كده يبقى كل شيء بينقسم لاصغر منه يعني بائع مبيع ثم بائع ثم بائع غائب وبائع حاضر ثم مبيع طب امشي واحده واحده اهدى مبيع عند بائع ما كل ده مقدر حروف الجر مقدره كلها كما تقول مستحب يعني مستحب فيه او مستحب له مستحب له مبيع عند بائع غائب في منقول كل حروف الجر دي لا احتاج الى كتابتها مبيع عند بائع غائب في منقول مبيع عند بائع حاضر في منقول مبيع عند مشتري غائب في غير منقول عند وعند انا شرحت وانا ارسم الخريطه شرحت طب اول فرح ليك اللي هو منقول قلت حضرتك مضي الزمن يسعى الوصول والنقل فقط لم اذكر فعل او قوه هل اذا هيك بس يعني بالفعل ما اذا لم يذكر القوه والفعل يبقى بالفعل ده الاصل مبيع في منقول ما هو السؤال بتاعه بالضبط انت نايم هل يعني مرة أخرى البائع حاضر في غير منقول هل يحتاج إلى أمور الزمن التخلية في غير منقول مع أنه في يد البائع مرور زمن في يد البائع بائع حاضر في غير منقول لابد من التخلية بالفعل من وين الكلام زمن الوصول مش التخلية زمن الوصول هذا حاضر وحاضر يبقى خلاص يبقى التخلية بالفعل تخليها بالفعل دي واحده غير منقول يبقى لابد ان التخليه بالفعل مبيع عند بائع حاضر في غير منقول يبقى لابد ان التخليه بالفعل وهنا برضو لابد ان التخليه بالفعل مع مرور الزمن مع مرور الزمن عشان عشان غائب اما هنا في الحاضر لا لا يحتاج الى زمن الوصول تخليه بالفعل نعم طب التخليه بالفعل لما نضع معها الزمن لما لا نقول التخليه بالفعل فقط يعني التخليه قد تستغرق يوم او يومين او ثلاثه لما وضع الزمن زمن بتاع ايه يعني في غائب ولا في حاضر لا في قبل يا ابني سيبه يسأل في الغائب في الغائب لازم يمر زمن عشان يوصل الى العين المباع بالاضافه الى التخليه لابد من مرور زمن يصل فيه الى العين المباع خلاص درس اليوم بقى خلينا ننتهي من شيء قال المحشي رحمه الله تعالى أو نبدأ بكلام الماتن قال ولا يجوز قال الماتن والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشاة لا يجوز يعني ولا يصح لا يجوز مش فقط حرام لا ده لا يجوز ولا يصح يعني لا ينعقد العقد وبالتالي لا تترتب عليه الآثار أن تبيع اللحم بالحيوان الحي لحم حيوان بحيوان آخر حي سواء كان من جنسه أو من غير جنسه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول تركنا شيئا حاضر لما يأتي في التحشية إن شاء الله ثم في النهاية ينهى عن بيع الغرر فيقول ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيدي أو طير في الهواء يعني دخل فيه المبهم والمجهول وكل ما يسبب النزاع قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين سواء باعه للبائع أو لغيره لا يجوز ولا يصح بيع مبتاعه الشخص وكذلك سائر التصرفات حتى يقبضه سواء باعه للبائع أو لغيره المثال الذي ضربناه اشتريت من الشيخ أبو بكر سلعة ولم أقبضها لا يجوز أن أبيعها لشخص آخر قبل القبض سواء بعتها لعلي بن سيد ولا بعتها حتى أو وهبتها لأبي بكر مرة أخرى هي لازالت عند أبي بكر ولم أقبضها كل التصرفات ممنوعة إلا ما استثني سواء كانت هذه التصرفات لشخص ثالث أو حتى للبائع اشتريت منه وهي لازالت عنده ولم أقبضها لا يجوز لي أن أهبه إياها حتى أقبضها منه الأول أقبضها منه ثم أهبه إياه خلاص ولذلك قال سواء باعه وقلنا سائر التصرفات مثل البيع إلا ما استثني سواء باعه للبائع أو لغيره قال المحشي تعميم في عدم الصحة تعميم في عدم الصحة حتى لا يتصور متصور ويتوهم متوهم أن هذا ممنوع لشخص أجنبي ثالث لا حتى البائع كمان لابد من سبق القبض نعم استدراك إن باعه للبائع بعين الثمن المعين إن باعه للبائع بعين الثمن المعين إن كان باقيا أو بمثله إن كان تالفا أو في الذمة صح وكان إقالة بلفظ البيع الله شوف الصورة الجميلة دي خذ يا أبو بكر أبو بكر ارفع القلم كده لو سمحت أبو بكر سيبيع لي هذا القلم في مقابل هذا الثمن الأول الصورة الأولى الممنوعة اللي هي العموم أني اشتريت منه هذا القلم في مقابل هذا الثمن أنقذته الثمن ولم أقبض السلعة، لم أقبض القلم، يقول لي لا يجوز بيع هذا القلم الذي لم تقبضه لا لأجنبي ولا حتى مرة أخرى للشيخ أبو بكر، لا يجوز أن أهبه لأجنبي ولا لأبو بكر لأني لم أقبضه بعد، نقدته الثمن ولم أقبض هذه العين. يقول لي ممكن بقى يستثنى، لكن يعني في استثناء، خليه معك كده ارفع ايدك شوية، في استثناء ان انا لم اعطيه الثمن، اشتريت منه القلم ولم اقبضه وكذلك لم اعطيه الثمن، فاذا كان الامر كذلك يمكن ان ابيع هذا القلم مرة اخرى للشيخ ابو بكر في مقابل هذا الثمن، يعني اعمل عقد جديد اسمه عقد إقالة، إن أقول له بعتك خلاص أنا اشتريت منه هذا وهو أخذ مني هذا، لكن كلانا لم يعطي العوض للآخر، فأقول له بعتك هذا القلم هو ملكي لكن لم أقبضه بعد، بعتك هذا القلم بهذا الثمن، هذا صار ملكي وهذا صار ملكه، لكن كلانا لم يعطي العوض للآخر، فنعمل العكس، نعمل ما يسمى بالإقالة، كأني قلت له أقلني بيعتي، أقلني بيعتي أن أتراجع عن هذه البيعة بعقد جديد اسمه عقد إقالة، أقول له أبيعك هذا القلم في مقابل هذا الثمن. يبقى كان في الأول خالص قلمي وهذه الشوكولاتة أو هذا البسكويت، خلاص بعني هذا القلم، قال بعتك في مقابل هذا الثمن، ولم ننقل الأعواض، لم ننقل الأعواض، ظل القلم في يدي هو ملكه، وظلت الشوكولاتة في يدي وهي ملكي، ظلت. ثم قلت له أبيعك هذا القلم في مقابل هذا الثمن، يبقى هذا يسمى إيه؟ إقالة. يبقى دي مستثناء، الأول كان بيقول لي لا يمكن أن تبيع هذا القلم مرة أخرى لا لأجنبي ولا حتى البائع ما دامت السلع الثمن قد سلم، لكن لما كان الثمن لم يسلم ممكن أن نتراجع في صورة إقالة، أبيع هذا القلم مرة أخرى في مقابل نفس الثمن، اللي هو قوله نعم إن باعه للبائع بعين الثمن المبيع، بنفس العين الثمن المبيع إن كان قائما، إن لم يكن قد تلف، أو بمثله إن كان تالفا أو في الذمة. هذا الثمن الذي لم أسلمه إياه تالفا، هذه الشوكولاتة تالفت، فجئت بشوكولاتة أخرى نفس الشوكولاتة بالضبط أهي بدلا منها، فقلت له أبيعك هذا القلم في مقابل هذه الشوكولاتة، خلاص لأنه مثله، لو فرضنا أن هذه من المثليات، لأن في مثليات وقيميات، في أشياء فيها مثليات وقيميات، لو كانت مثلية فأبيعه بمثلها، لو كانت تلفة العين اللي هو الثمن لو كان تلفة أبيعه بمثلها يبقى يجوز أيضا، أو كان في الذمة باعني هذا القلم بعشرة دراهم في الذمة ثم أبيعه ولم أقبضه بعد، أبيعه هذا القلم الذي لم أقبضه بعشرة في الذمة أيضا، يبقى كأني أقلته. كل هذه الصور الثلاثة عبارة عن إقالة في الحقيقة، هي في الصورة بيع وفي الحقيقة هي إقالة، صح وكان إقالة بلفظ البيع، صح وكان إقالة بلفظ البيع في الصور الثلاثة. الصور الثلاثة أني بعته مرة أخرى نفس العين التي لم أقبضها في مقابل نفس الثمن الذي لم يكن قد تلف بعد، لو كان تلف مقابل ثمن آخر مثلي. الصورة الثالثة أن يكون قد باعني في الذمة فأبيعه بنفس الثمن في الذمة أيضا. في الصور الثلاثة هي إقالة في صورة بيع، مستثنى من بيع الشيء أو العين إلى البائع مرة أخرى قبل أن أقبضه مرة أخرى، سواء باعه للبائع أو لغيره، تعميم في عدم الصحة، نعم استدراك يعني إن باعه للبائع، كل ده قبل القبض، باعه مرة أخرى يعني للبائع بعين الثمن المعين إن كان باقيا يعني لم يتلف، بعينه بنفسه بعين الثمن المعين، يعني بنفس الثمن المعين، والمعين عرفت أنه مقابل للذمة إن كان باقيا، أو بمثله إن كان تالفا وله مثل، لأن في أشياء ليس لها مثل تسمى بالقيميات، أو في الذمة. الصورة الثالثة إن كان قد اشتراه في الذمة فأبيعه أيضا في الذمة بنفس الثمن، صح وكان إقالة بلفظ البيع. في أي سؤال؟ لو أنا بعتوله بيت القلم مثلا في الذمة بثمن، بعد كده ثمن معين، ثمن معين، بعد كده حبيت أرجعه له بس في الذمة، ثمن في الذمة، يعني مثلا حضرتك مثلا ينفعش؟ ينفعش. هو لم يقبض ولا قبض؟ مش قبض خالص حصل، يعني خلاص ما ينفعش، لأن لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. يعني أنا مثلا أنا لسه ما بعتش، حضرتك معك الثمن لسه ما بعتش؟ لسه ما حصلش تبادل القبض، قبض البيع تم ولم يحصل القبض. آه طيب يجوز وأنا حضرتك معك الثمن، طيب ينفع أرد البيع تاني بس ثمن معين ولا في الذمة؟ لا ثمن معين. طب انت قلت مش هي في الذمة، معنى ليه ينفع بقى لما اجي ارد البيعة تبقى الثمن في الذمة؟ لا احنا قلنا الثمن المعين صورتين فقط، اما اعطيك نفس الثمن واما ان كان تلف، لو كان باقيا، لو كان تلف يبقى لا اعطيك مثله. حاضر. نعم اسأل. طبعا خلاص العقد الاولاني تم، يعمل العقد الاولاني تم خلاص، نريد ان نعقد عقدا جديدا لازم برضا الاثنين، وفي بيع من غير انما البيع عن تراض. الاقاله مش واجبه، ده الاقاله لازم برضا الطرفين، ده عقد، الاقاله عقد من العقود لازم برضا الطرفين. من غير نزاع، من غير نزاع، أنا أحببت أن أتراجع عن هذا البيع فلازم أستأذنك تقلني بيعتي، خلاص يستحب أن تقبل ولا يجب عليك، يستحب أن تقبل ولا يجب عليك، ده عقد جديد. كما أقول لك بيعني هذه الطاقية التي على رأسك، بيعني هذا السويتر الذي عليك، يجب عليك أن تستجيب، أنا أحتاجه والله، يجب عليك أن تجيبني إلى طلبي ولا لا يجب؟ أنا بسألك أبيعني السويتر الذي عليك، يجب عليك أن تقبل؟ الإقالة نفس الشيء، عقد جديد، أقلني بيعتي بعد ما اشتريته منك فعلا، قلت والله أنا غبنت في هذا وأنا لا أحتاج وعندي شيء آخر في البيت أهدي إليك شيء، ممكن تقلني بيعتي؟ لا يجب عليك. خلاص البيع تم خلاص، رغم عدم القبض. رغم عدم القبض البيع تم طبعا. سؤال حضرتك، ايه هو اللي مش فاهمه؟ مش فاهم الفقره اللي حصلت. نعيدها مره اخرى. مش فاهم. طيب حاضر، لما تركز شويه. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، والمعلم ابراهيم علمنا. امسك لو سمحت، معلش تعبناك معانا. طيب هنعمل عقد بيع اهو، عايز ايه يا محمد؟ ما تمشي دقيقة ولا عشرة، انا مالي ومالك. انا هنعمل عقد من البداية خالص، خلاص السيد ابو بكر هيبيعني القلم في مقابل هذه العصا، اول ما تفهم قول لي فهمت، واول ما تفهمش قول لي ما فهمت. تفضل اجري العقد. بعتك هذا القلم في مقابل هذه العصا، تفضل مرة اخرى. بعتك هذا القلم في مقابل هذه العصر. قبلت. تم البيع ولا ما تمش؟ تم. والأعوض لم تنتقل يا عماد. تم البيع خلاص. لا زال قلمه معه ولا زالت عصايا معي. لكن على فكرة هذا قلمي. بالبيع بالعقد البيع صار هذا قلمي، لكنني لم أقبضه بعد. وهذه عصا ولم يقبضها بعد. خلاص. الفقه الإسلامي بيقول لي لا يصح أن تبيع هذا القلم قبل أن تقبضه. لا لعلي ولا حتى مرة أخرى للشيخ أبو بكر. إزاي؟ إزاي حبيعه مرة أخرى؟ ببساطة أنا بعته في مقابل عصا، صار ملكي ولم أقبضه بعد. بقول له إيه رأيك يا أبو بكر؟ ده قلمي معاك صح؟ قال لي صح. قلت له سأبيعه لك في مقابل 10 جنيهات. بيعه. هل ينفع يا فقه يا إسلامي؟ فقه الإسلامي قال لي لا، ممنوع، ممنوع أن أبيع هذا القلم مرة أخرى، لا لصاحب، لا لمالكه الأصلي اللي هو أبو بكر، ولا لشخص آخر. هو مش مالكه الأصلي يا مالكه الأصلي. عشان أجيب لك مالك، مالكه خلاص أصبحت مالكه. الأصلي بتكلم على مالكه الأصلي للبائع يعني. للي كان بائع. اللي كان بائع. اللي كان بائع. لمالكه الأصلي يعني اللي كانت ملكا له. في صعوبة في فهم هذا الكلام؟ لا. ما إيه بتعترض على إيه؟ عشان أفهم. لمالكه الأصلي اللي كان ملكه في الأول للبائع، ده بائع وأنا مشتري، لا يصح أن أبيع هذا القلم مرة أخرى قبل القبض للبائع ولا لشخص آخر. إلى هنا مفهوم؟ بيقول لي يستثنى من ذلك 3 صور يمكن فيها تصحيح بيع العين المباعة للبائع مرة أخرى قبل قبضه. الصورة إن يكون الثمن لا زال باقيا في يدي ولم يتلف، فأقول له بعتك هذا القلم الذي لم أقبضه بعد في مقابل هذه العصر، هي عنها يعني، ده ملكه بعت وده ملكي، ولكن هذا لم يقبضه وأنا لم أقبض. مفهومه كده ولا مش مفهوم؟ دي مفهومة؟ خلاص يبقى يصح، يصح، ويكون هذا عبارة عن إقالة في صورة بيع، كأني بالضبط، كأني بالضبط عملت كده. خلاص أنا خدت قلمي وهو خد العصا، ومرة أخرى تسمح يا شيخ أبو بكر تقيلني بيعتي، نرجع في البيع. تقيلني بيعتي يعني إيه؟ نعود في البيع، نتراجع يعني، مرة أخرى أخذ عصايا وتأخذ أنت قلم. هو ده اللي تم فعلا بإقالة في صورة بيع، هو القلم معه ولم يخرج منه، والعصا معي ولم تخرج من يدي، فأنا أبيعه مرة أخرى. هل دي إقالة؟ إقالة في الحقيقة، وهي بيع في الصورة، لأنه يعني تم بعقد بيع، هو مش عقد إقالة، عقد بيع. بعتك قلمي الذي عندك لم أقبضه في مقابل عصاك التي عندي لم تقبضها، يبقى ده إقالة في صورة بيع. إلى هنا مفهوم؟ طب ليه ما يكونش هو بيع فعلا صح؟ لانه خلاص يعني حته ما هو بيع والله. لماذا لا يكون بيع؟ ده هو بيع، بس في صوره بيع. لا بل هو بيع شيء ملكي، النقطه بس ان انا لم اقبض، لكن هو ما هو قال لك لا يجوز بيع ما لم تقبضه. يعني عشان بس اتحايل، مجرد بس عشان ابعد عن الموضوع، ما بنبعدش ولا حاجه، بنقول ده صوره تستثنى من منع بيع الشيء قبل قبضه للبائع. ممنوع بيع الشيء قبل قبضه لا للبائع ولا لغيره. صور مستثناة، ممكن أبيع الشيء قبل قبضه للبائع، أن يكون العين الثمن قائما في يد المشتري لم يسلم بعد للبائع ولم يتلف، فأبيعه هذه العين في مقابل نفس الثمن ويكون إقالة في صورة بيع. طب الحقيقة المعترض مش ممكن يقول ان انت لم تقبل الشيء فليس لك ان تبيعه اصلا، يعني حتى ان قيل في صورة بيع فهذا لا يكون، يكون اقالة. لا تقول له ده اقالة في صورة بيع، دي اقالة في صورة بيع، دي مقصود يعني ده بيع صحيح، مش الاقالة عندك صحيحة؟ قال لي صحيحة. قلت له طب ما دي اقالة، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. ومثلها لو تلفت هذه العين المشتري، الصورة الثانية بقى أن تتلف هذا الثمن، ونأتي بمثله في المثليات. الصورة الثانية الثالثة أن يكون قد باعني في الذمة فأبيعه بنفس الثمن في الذمة، بأن لا يحدد فيما يكون البيع في الذمة هو عكس المعين، لا يحدد محدد، بيع في الذمة والمعين كلاهما محدد، بس ده على شيء معين وده على شيء غير معين. لسه مش قلنا ان البائع معين يعني غير لا يكون في الذمه والعكس؟ بس مش محدد، كلاهما محدد. انت بتقولي مش محدد، الكلمه دي من عندك انا ما قلتهاش. بيع يعني بيع معين يعني لا يكون في الذمه، لا يكون في الذمه، والذمه مقابل المعين، كلاهما محدد. اهي ادي معين اهو، هذا الجهاز مش هذا الجهاز، كلاهما ملكي، لكن انا ابيعه في مقابل هذا الجهاز ليس هذا الجهاز. في الذمه يعني في مقابل جهاز ثانيو مش عارف بوكت كده في الذمه احدد اوصافه ولا اعينه ده ولا ده لا ما عينتش لكن حددته بالاوصاف يا باني لونه كذا مش عارف الوط بتاعه كذا كل ده عينته لكنه في الذمه يعني موصوف في الذمه كلاهما باع وكلاهما مشتري كلاهما باع وكلاهما مشتري ننتقل قال ولا في اي سؤال ولا يجوز اي ولا يصح اللي هو بيع اللحم بالحيوان لا يجوز اي ولا يصح وكان الاولى ان يعبر بذلك المحشي بيقول كان الاولى ان الشيخ الماتن يعبر بعدم الصحة لا بعدم الجواز ليه؟ لأن عدم الجواز قد يكون معه ويجامع الصحة عدم الجواز قد تجامع الصحة صحيح مع الحرمة لكن هنا لا ده الحكم عدم الصحة وعدم الجواز معا فالأحسن أن تقول عدم الصحة لأن عدم الصحة لا يمكن أن يكون جائزا وهو غير صحيح لا يمكن أن يكون جائزا وهو غير صحيح غير صحيح يبقى بالطبع ليس جائزا لكن غير جائز قد يكون صحيحا العكس غير صحيح كان الأولى أن يعبر بذلك لما علمت أو لما علمت عفوا لما علمت من لزوم عدم الجواز لعدم الصحة دون العكس لزوم عدم الجواز لعدم الصحة دون العكس كل غير كل غير صحيح غير جائز حاضر غير جائز وليس كل غير جائز غير صحيح غير صحيح أي غير صحيح يبقى فورا غير جائز غير صحيح اللي هو الباطل يعني غير صحيح اللي هو الباطل أي شيء غير باطل يبقى غير جائز يعني غير جائز يعني حرام لكن ليس كل غير جائز ليس كل حرام غير صحيح يعني باطل ليس كل حرام باطلا لأن قد يكون حراما وصحيحا يعني إيه صحيح؟ يعني إيه صحيح؟ يعني تترتب عليه الآثم يعني إيه غير صحيح؟ يعني لا تترتب عليه الآثم البيع بعد الأذان أو عند الأذان الثاني يوم الجمعة بيع غير جائز لكنه صحيح يعني إيه صحيح؟ يعني تترتب عليه الآثار يعني ينتقل العوضين الثمن يروح للبائع والمثمن يروح للمشتري فهنا الحكم إيه؟ عدم الصحة اللي هي بتستتبع عدم الجواز لا العكس فالأولى للماتن أن يعبر بعدم الصحة بدلا من أن يعبر بعدم الجواز مفهوم؟ مفهوم؟ هي دي القاعدة هو اللي على السبورة هي القاعدة مش قاعدة تانية يعني قال بيع اللحم بالحيوان لا يجوز ولا يصح بيع اللحم بالحيوان وكذا ما في معنى اللحم يعني أجزاء الحيوان ممنوع أن تبيعها بالحيوان الحي ممنوع أن تبيع أجزاء الحيوان في مقابل حيوان حي أيا كان مش فقط اللحم يعني اللحم ومثله غيره من أجزاء الحيوان قال وكذا ما في معنى اللحم من الشحم والكبد والقلب والألية والطحال والكلية والجلد قبل دبغه بخلافه بعده. يجوز بيع الجلد بعد الدبغ بالحيوان، فيش مانع، لأن بالدبغ صار لم يصر جزءا من الحيوان، بالدبغ لم يصر جزءا من الحيوان، صار شيئا آخر، حصل له نوع شيء آخر وهو الاستحالة. وكذا إذا خشن وغلظ حتى قبل الدبغ، الجلد جلد الحيوان بالحيوان الحي ممنوع، لكن الجلد الطري الجلد الرطب، أما الجلد إذا خشن وغلظ حتى قبل الدبغ يجوز بيعه بالحيوان الحي. يبقى يجوز بيع الجلد إذا دبغ بالحيوان الحي، ويجوز بيع الجلد قبل دبغه إذا خشن وغلظ بالحيوان الحي. ليه؟ قال فإنه يؤكل حينئذ، فإنه يؤكل حينئذ، حينئذ غلظ فإنه لا يؤكل، عفوا، فإنه لا يؤكل حينئذ، يعني حينئذ غلظ وخشن. أما إذا لم يغلظ ولم يخشن فإنه يؤكل، اللحم يؤكل، الكبد يؤكل إلى آخره. الجلد قبل أن يصير خشنا غليظا يؤكل، أما إذا خشن وغلظ لا يؤكل، أما إذا دبغ من باب أولى لا يؤكل. يبقى يجوز بيعه إذا دبغ، ويجوز بيعه إذا خشن وغلظ، لأنه لا يؤكل في الحالتين. خليك معي، خليك معي. نعم، معنى يؤكل، معنى يؤكل يعني ايه؟ يقصد هنا الجلد لا يؤكل. ها؟ الجلد لا يؤكل، معنى الجلد لا يؤكل، الجلد يؤكل، كيف لا يؤكل الجلد لا يؤكل؟ ليه لا يؤكل؟ ليه لا تأكل جلد الحيوان؟ نعم تأكل ولا نعم لا تأكل؟ لا تأكله، لا بنأكله، سبحان الله، كوكب اللي احنا نازي عليه بنأكل الجلد، كوكبنا يأكل جلود الحيوانات، ونأكل عظم الحيوانات، ونأكل شوك السمك، يؤكل. إذا كان يقبل الأكل كله، الجلد يقبل الأكل كله، إذا كنت تستسيغه كله يؤكل طعام، سبحان الله. ما الذي جاء بك مرة أخرى؟ قبل طب أين كان الحب منذ قليل؟ حين ماشي نورتنا لاحقا وسابقا. ها أنا قلت السبب هنا إن هو لا يؤكل. طب لو الكبد عفن أو ينفع بقى أبيعه؟ بيقول لي لو الكبد عفن ينفع أبيعه، هو أصلا لو عفن ينفع تبيعه بالحيوان وبغير الحيوان؟ ويجوز إن أنا أبيع الشيء المعفن حتى بغير الحيوان؟ وده ليس مالا، إذا عفن يبقى مال. استخدام العبرة بكونه مأكولا. اللحم هو اللي مأكول، أنا بتكلم عن اللحم، اللحم هو المأكول، والكبد مأكول، والجلد مأكول، والطحال مأكول، والكلية مأكولة. أما الحمار لا، مش مأكول، الحمار الوحشي مأكول، أما الحمار الأهلي مش مأكول في كوكبنا. نعم. لو الألية مثلا لما بتعمل الألية، لما بوص بيبقى لي استخدام آخر، هل ينفع بقى ساعتها أنا أبيعها بالحيوان؟ لا، اعتبارا بالأصل. ما هي كده لا تؤكل. اعتبارا بالأصل. لما قلت أصله إنه هو بيأكل. ماشي. ولما تغير صفته بي. إيه بيستخدم في إيه؟ الألية بيستخدم في إيه لما بتبوس؟ بيستخدم في إيه؟ أنا بضرب كمثال لو يعني. قال ومن الحيوان السمك قبل موته. وإن كان فيه حركة مذبوح، السمك ما دام حيا لا يجوز أن أبيع بعض السمك بالسمك الحي حتى ولو كانت في حركة مذبوح. حركة مذبوح يعني لا تتحرك بالإرادة، تتحرك قهرا عنها. حركة مذبوح يعني لا اختيار لها في الحركة، لكن لا زالت فيها حياة. لا يجوز عند الشافعية أن نبيع بعض الحيوان بالسمك الحي حتى لو كانت حياته في حركة مذبوح. بعض حيوان كلية بقرة طحال شاه، جلد بقرة، جلد جمل في مقابل سمكة، حتى لو كانت هذه السمكة في حركة مذبوح لأنها لا زالت فيها حياة. قال: ومثل ذلك بيع الدقيق بالحنطة. بيع الدقيق بالحنطة، حنطة يعني بالقمح، بالقمح اللي هو بعض الشيء بالشيء، بمثل بعض الشيء بالشيء، بعض الشيء أو الشيء بما أخذ منه، بيع الشيء بما أخذ منه. قال: ومثل ذلك بيع الدقيق بالحنطة والسمسم بالكسب أو بالدهن. السمسم يعني في ذاته صحيحا، بالكسب وهو ما بقي بعد أخذ الدهن، يعني التفل، التفل بعد ما يطحن السمسم ويأخذ منه الزيت، والدهن يبقى لحم السمسم بعد ما يدق أو يطحن ويأخذ منه الزيت والدهون، يبقى لحم السمسم وهو ما يعرف بالكسب ويدخل في العلف. أو بالدهن، دهن السمسم أيضا لا يجوز بيع السمسم بدهن السمسم، فبدق وبطحن السمسم يخرج زيت ويخرج دهن ويبقى التفل، يبقى اللحم وهو الكسب، لا يجوز بيع السليم الصحيح ببعضه. كل ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. خلاص، روى الحاكم وروى البيهقي بإسناد صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الشاة باللحم، نهى عن تباع الشاة باللحم، وكذلك نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه أبو داود في مراسيله. خلاص، حتى لو كنت عن سد الدين، يعني عن سد الدين، يعني أنا أخذت من الجزار 250 جنيه لحم، أخذت إيه؟ لحمة؟ لحمة، نعم. وبعدين تعصبت الدك، فعندي جدي كده، فقلت له الجدي ده مخصوص ب 250 جنيه وانت ليك 250 جنيه، فخد الجدي ده مقابل ده. انت في مقابل 250 جنيه، الله يهديك، انت كده بتدفع مال في مقابل جدي، ماله ده اللحم بالحيوان، لحم بحيوان مش مال بحيوان، الله يهديك يا رب، الله يهديك، يهديك ويهدي ولادك، الله يهديك. قال: أولا للنص، وقد سمعت قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي وما رواه أبو داود في مراسيله. قال: ولأن ذلك من قبيل بيع الشيء بما اتخذ منه. بيع الشيء اللي هو الكلية والطحال والألية والجلد والقلب واللحم بما اتخذ منه وهو الحيوان الحي لا يجوز. الدقيق بما اتخذ منه وهو الحنطة. الدهن بما اتخذ منه وهو السمسم. الكسب بما اتخذ منه وهو السمسم، لا يجوز بيع الشيء بما اتخذ منه. كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاه باللحم، سواء كان من جنسه تعميم في عدم الجواز كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه، لكن من مأكول، فأم المحشي قال: ليس بقيد، فغير المأكول كذلك، يعني كذلك في الحرمة في المنع، كبيع لحم شاة وهو مأكول بحمار، يعني أهلي ليس مأكولا، كما يستفاد من شرح الخطيب الإقناع وغيره. إذن هو تعميم، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسي أو من غير جنسي، يعني لحم الشاه بالشاه من جنسي، أو لحم الشاه بالبقرة يعني من غير جنسي، من مأكول أو من غير مأكول، بالبقرة وهي مأكولة أو من حمار أهلي غير مأكول، كل ذلك ليس بجائز. نعم، الحيوان نعم. قبل موتي. ما هو بدم هو بالحي، الحيوان الحي، ما هنقول الحيوان الحي، اللحم بالحيوان الحي، اللحم بالحيوان الحي. خلاص الموت لا يباع أصلا، الميتة لا تباع لأنه ليس مالا. لا، ما هو الموت ممكن يكون برغم أنفه، مات رغم أنفه، مات رغم أنفه لا يباع، ده ميت. لكن اصطدته، معلش لو اصطدته خلاص بيه، لأنه مش حيوان حي، لأنه مش حيوان حي. بيقول لأنه ذلك من قبيل بيع الشيء يوم اتخذ منه، ده على أي حاجة؟ على أي حاجة. يعني أنا كان ممكن ممنوع مثلا بيع الأمصال اللي بتصدر من السم بتاع التعبيب، من التعبيب بالتعبيب يعني الأمصال. صح جدع. طيب ننتقل، قال في بيع الغرر بقى، ننتقل إلى أسفل الصفحة في بيع الغرر. ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيدي أو طير في الهواء. قال المحشي رحمه الله: ولا يجوز، أي ولا يصح بيع الغرر. ما معنى الغرر؟ قال: وهو من طوت عنا عاقبته. من طوت يعني ما أخفيت عنا عاقبته، ده تعريف، تعريف آخر. أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. من طوت عنا عاقبته تعريف للغرر. تعريف آخر: ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. بعض المصنفين يقول ما تردد بين أمرين أعظمهما أخوفهما، يعني العاقبة مخفية، الأغلب أن العاقبة تكون ضررا، قد يكون فيه هناك نفع، قد يكون هناك نفع من وراء هذا العقد، قد، لكن قد للتقليل، الأكثر الأغلب أن يكون هناك ضرر. فهذا بيع الغرر. بيع الطير في الهواء، الطير في الهواء كم عدده؟ لا تدركه العين المعتادة، ما لونه، ما حجمه، ما جنسه، هل مريض ولا غير مريض في الهواء؟ لا أدري. الأغلب أن هذا يسبب ضررا للإنسان. لو جاء هذا الطير ونزل وعاينه يتغير رأيه، الأغلب في ذلك، وقد يوافق عليه، قد، الأغلب أخوف. فهذا بيع الغرض اللي هو في اللغة يسمى الخطر، فهذا ممنوع منعا ورفعا للتنازع، منعا للتنازع ورفعا للتنازع. قال: ومنه، يعني من بيع الغرر، ومنه يعني من أنواع بيع الغرر المجهول. من بيع الغرر المجهول مثاله، وسيأتي إن شاء الله لاحقا بعد الخيار، بعد أنواع الخيار، بيع حبل الحبلة. بيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه الشيخان عن حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني أن أبيعك نتاج النتاج، عندي بقرة فأقول لك بعتك نتاج نتاجها، حبل حبلها، حبل اللي هو الحمل، فأبيعك ما ينتج من نتاج بطنها، عندي بقرة فأقول لك سأبيعك ما ينتج أو ينتج من نتاج نتاجها، من بطن بطنها، ستلد ثم يلد ولدها، فما يخرج منه من هذا المولود يكون لك. ده مجهول، الله أعلم ستلد ولا لا تلد، والله أعلم ولدها سيلد أو لا يلد، وحينما يلد يلد إيه، يلد توأما ولا يلد مفردا، ولا يلد مريضا، ولا يلد صحيحا، ولا يلد ذكرا ولا يلد أنثى، منتهى الجهالة، منتهى الجهالة. هذا من بيع الغرر. ده الزخرية حتى كان شق التعريف الأول لو من طوط عقبته على التعريف الأول والثاني. طب هنا التردد بين العقبة أغلبهما أخفهما إزاي أسقطها إزاي؟ لأنه طيب. قد يلد وقد يلد، الأغلب أنه هو لا ينتج. لماذا؟ قد يكون ينتج طوال عمره. قد قد بس مش أغلبهما. أنا أيوة فعلا طوط عنا عقبته، لكن سيبك بقى من طوط عنا عقبته، خلينا في أغلبهما أخوفهما. أيوة أنا بقول لحك يعني لما يأتي نتاج النتاج احنا بنقول قد يأتي وقد لا يأتي، ولما يأتي قد يأتي ذكرا أو أنثى، وقد يأتي صحيحا أو مريضا. فهل أنت أيها المشتري تريد هذه الجهالة؟ يعني ألا ترى أنك إذا وصلك هذا الشيء تكون تقول والله أنا كنت أريده أنثى، أنا كنت أريده ذكر، كنت أريده أبيض، كنت أريده عينه زرقاء؟ جهالة غير الشيء المعين الذي أمامك تراه وترى تفاصيله وترى جريه وترى مشيه وترى جنسه وترى كل شيء. يعني طريق انطوت عنه حقيقته بالضبط مثل ما تردد بين أمرين بالضبط، ولا ممكن دي في حالة لا مثله. قال ومنه المجهول والمبهم، فبيعرف المبهم. قال قال الثالث وما لم يرى قبل العقد. المبهم كعبد من عبيدي، هو بعد ذلك قال كعبد من عبيدي، مثال المبهم كعبد من عبيدي، فهذا مبهم. أي عبد؟ زيد ولا عمرو؟ يبقى ده مبهم، يؤدي إلى النزاع غالبا، قد لا يؤدي إلى النزاع لكن يؤدي إلى النزاع غالبا، والشريعة لا تريد النزاع. وما لم يرى قبل العقد، العين الغائبة أيضا يؤدي إلى النزاع، وأخذنا قبل ذلك أنه لا يصح. ومن هذا تعلم أن بيع البصل والجزر والفجل والقلقاس وغيرها من كل مستور بالأرض لا يصح، يعني لا يصح ولا زال في الأرض. طبعا لو حصد وحصل يباع بلا أي مشاكل، لكن هو لا زال في الأرض لا يصح لأنه لم يرى. نعم يصح بيع الخس والكرم لأن ما في الأرض منهما صحيح، بيبقى بيكون هناك شيء منهما في الأرض ولكنه غير مقصود. قال لأن ما في الأرض منهما غير مقصود، لأنه يقطع ويرمى. صحيح لا أراه، لكنه إيه يعني؟ ما الذي يضر في أني لا أراه؟ لا يسبب نزاعا لأنه في النهاية سيقطع ويرمى، لكن الذي يسبب نزاعا هو المقصود وهو ما فوق الأرض، فيصح بيع هذه الأشياء وهي لازالت مزروعة في الأرض، لم تحصد ولم تحصل ولم تجنى. كبيع عبد من عبيدي مثال لبيع الغرر، فلا يصح. لماذا؟ قال للجهل به. أو طير في الهواء، قال يستثنى من أيضا بيع غرر، وعرفت أنه من البيع الغرر. يستثنى منه النحل، نحل الذي في الهواء يصح بيعه. قال فيصح بيعه في الهواء بشرط أن تكون أمه وهي اليعسوب في الكوارة في الخلية، ويقال لها الخلية بفتح الخاء المعجمة. ليه يصح بقى؟ لماذا يستثنى؟ قال لأن الغالب عوده إليها حينئذ. طير في الهواء قد يعود وقد لا يعود، قد يعود بعضه قد يعود كله قد لا يعود كله قد، لكن ما دامت أم النحل في الخلية في الكوارة فالغالب عوده إليها. الغالب، شوف الغالب حصول السلامة، لكن هناك منعنا بقى الغرر. ليه؟ لأن الغالب عدم حصول السلام، أغلبهما أو أعظمهما أخوفهما فمنع، لكن ما فيش منع من الخطر القليل، الغرر القليل. الغرر القليل جائز في المعاوضات، يتسامح في الغرر القليل في المعاوضات، ويتسامح في الغرر الكثير في الهبات التبرعات، عقود التبرعات يتسامح فيها بالغرر الكثير. أما ذلك التأمين مثلا يتسامح فيه في عقود التأمين التكافلي، مش تأمين على الحياة، التأمين التكافلي يتسامح فيه رغم أن فيه خطرا كثيرا لأنه قائم على التبرعات، فيتسامح في عقود التبرعات بالغرر الكثير بالخطر العظيم يتسامح، لكن عقود المعاوضات لا يتسامح فيه بالغرض الكثير ويتسامح فيه بالغرض القليل. فهنا النحل الذي في الهواء الأغلب عوده ما دامت أمهم اليعسوب في الخلية أو في الكوارة، فالغرر فيه قليل. أما الطير في الهواء لا، الطير في الهواء قد يصاد وقد لا يعود وقد وقد وقد. والأكثر عدم عوده، الأكثر عدم عوده كاملا حتى لو عرف عددها، لكن تراه يعود ناقصا وقد يعود زائدا بس قليل. مش انطوط عننا على عاقبته، انطوط عنا عاقبته يعني الكسي الضارة، مش مطلق العاقبة، العاقبة الضارة التي تسبب التنازع.